وزار مدنا كثيرة جدا فدخلها وكتب عن العلماء فيها. وكان بعض المحدثين ربما بال الدم في طلب الحديث، يعني من شدة الحر والقيض والمشي في الهواجر ربما مرض حتى بال الدم. وهذه طائفة من سير المحدثين الذين رحلوا في طلب الحديث. وقلنا أيها الإخوة في أول الأمر إن الدافع والداعي للرحلة في طلب الحديث كان موجودا في البداية بخلاف ما هو عليه الآن، لكن لقي العلماء وطلب العلم لا زال الدافع إليه موجودا في عصرنا ولا شك. أما هؤلاء المحدثين فلا بد من ذكرهم والتعويل على سيرهم لأن لهم حق علينا. لا يوجد حديث في الكتب إلا وقد هم الذين نقلوه وهم الذين رووه، ولذلك كان لا بد من ذكر حالهم. وقد قال العلماء وقد قال بعض أهل العلم وهو الحافظ الرام هرمزي في شأن أهل الحديث: يرحلون من بلاد إلى بلاد خائضين في العلم كل واد، شعث الرؤوس، خلقان الثياب، خمص البطون، ذبل الشفاه، شحب الألوان، نحل الأبدان، قد جعلوا لهم هما واحدا ورضوا بالعلم دليلا ورائدا، لا يقطعهم عنه جوع ولا ظمأ، ولا يمله منهم صيف ولا شتاء، مائزين الأثر صحيحه من سقيمه، وقويه من ضعيفه، بألباب حازمة وآراء ثاقبة وقلوب للحق واعية، فلو رأيتهم في ليلهم وقد انتصبوا النسخ ما سمعوا، في الصباح يسمعون في الليل ينسخون، وتصحيح ما جمعوا، هاجرين الفرش الوطي والمضجع الشهي، غشيهم النعاس فأنامهم، وتساقطت من أكفهم أقلامهم فانتبهوا مذعورين، قد أوجع الكد أصلابهم وتيه السهر ألبابهم، فتمطوا ليريحوا الأبدان، وتحولوا عن مرقدهم ليفقدوا النوم من مكان إلى مكان، ودلكوا بأيديهم عيونهم، ثم عادوا إلى الكتابة حرصا عليها وميلا إليها لعلمهم أنهم حراس الإسلام وخزان الملك العلام. فلما قضوا من بعض ما راموا أوطارهم انصرفوا قاصدين ديارهم، فلزموا المساجد وعمروا المشاهد لابسين ثوب الخضوع مسالمين ومسلمين، يمشون على الأرض هونا هونا لا نجارة. من فضلك اقلب الشريف. رحمه الله تعالى هؤلاء أهل الحديث. فنلاحظ من حال هؤلاء أنهم بالرغم من عدم وجود طائرات ولا قطارات ولا سيارات، ما في وسائل مواصلات الحديثة هذه، لكنهم ساروا مشيا وركوبا وعلى الرواحل الأسفار الشاسعة والسنوات الطويلة، هجروا الأهل والأولاد والبلدان.